زيت شتم الملك بالمحسوس عملوا جوف وخربان. عبد الملك يقول له يا عبد بتغلط في يا غلب ويا طول اللسان، انتو لا تكتفوا العبد لا تكتفوا لا اشلغ على الحيطان، بكرة في الصباح لا اشلغ العبد عشان سيدو ياسين يشتمني في الدوار، الكتر غرب السجاد تلموا على ابو زيد في الحال وكتفوا رموه في اسطبل الخيل، رموه في اسطبل الخيل خلوا عليه وحس الدجال. ادي في نص الليل الاول لما تربط الرجال رموه في اسطبل الخيل خلوا عليه واحد سجاد. في نص الليل الاول قتلوا قطب الرجال، قتلوا الخضر عمه، قتلوا الخضر عمه مثل التماد بنتان. ما كما اقول لك يا ابو زيد تجريش على الهلكان، كما اقول لك عدا سلامي مالك ومال البلاوي. ما ابدا ابو زيد يقول له يا عم صلى على الزيد وحياتك ما انت ما انت قطب الرجال، اذا كان معاي المولى ابدا انا ما سيبش غلبان. ما انا حالف يمين ابدا ما سيبش غلبان، القطف فك ابو زيد، القطف فك ابو زيد كتفات ورا وقدام ما شوف ملس عليه، القطب ملس عليه منصور على طول الزمان. منصور يا اسمر سلامي ما على كل العديان، عمود الفجر بان ابو زيد قاعد يلف. شوف اسطبل الخيل ولك حيل لازم يبان، ابو زيد برم اسطبل الخيل ولك حيل لازم يبان. كل اللي ملس عليك، كل اللي ملس عليك يكبش ورا قدام ابو زيد يقول بلاوي بلاوي يا دنيا بلاوي، عشنا وشفنا الايام انا حارب بعد على قدمي ولا اركبش الخيل ضار. ابو زيد برا مصطبل الخيل ولك حيل لاز بالباب، ولا شعتان عجبه ولا تحلس بالباب ادب وزياده وقول بلاوي